من نبيك؟ ما دينك؟ هذه المسائل ذكر الشيخ رحمه الله جملتها في قوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، لكن هذه الجملة لم تأتي بعد. ذكر الشيخ رحمه الله فيما يستأنف من الكتاب، لكن هنا جاء الشيخ رحمه الله وأجمل جملة من الأصول ثم فصل في جملة منها، وهذا النمط يجعل طالب العلم إذا ما أتى إلى المقصود من تلك الرسالة مهيئا لفهم هذه الرسالة وهذه الأصول على النحو الجيد. الشيخ رحمه الله أجمل في الأولى فقال العلم وهو معرفة الله، ثم جاء لفصل ما المراد بمعرفة الله عز وجل. قلنا المراد من قوله معرفة الله معرفة الإيمان، أن تؤمن بربك سبحانه وتعالى على ما فصلنا. هنا جاء الشيخ رحمه الله وذكر تفصيلا لهذه المعرفة فقال أن الله خلقنا. هناك قال معرفة الله، وهنا قال أن الله خلقنا. الله عز وجل خلقنا وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، وكان الكل قبل أن يخلقه الله عز وجل عدما، لم نكن قبل خلق الله لنا شيئا مذكورا. وهذه المعرفة لا تحتاج منا إلى علم، لا نحتاج إلى أن ندرس كيف خلقنا الله أو هل خلقنا الله عز وجل أم ماذا. هذه المعرفة علمها الناس بالفطرة، علمها الناس بماذا؟ بالفطرة. الكل يعلم أن الله خلق سبحانه وتعالى، يستوي في ذلك المؤمنون والكافرون. المؤمنون يعلمون أن الله خلقهم، والكافرون يعلمون أن الله خلقهم وخلق كل شيء. وأكد ربنا عز وجل هذا في كتابه بقوله وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، آية الزخرف. وقال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هؤلاء هم الكفار، إن سألتهم من خلقهم قالوا خلقنا ربنا عز وجل. المؤمنون والكافرون يستوون في هذه المعرفة. وشذت طائفة من الهند، وهذه الطائفة يقال لهم التمنية، هذه الطائفة يقال لهم السمنية. هؤلاء قوم انحرفت عقيدتهم وتبدلت فطرتهم، وقالوا بأن هذا الكون كله جاء صدفة، لم يخلقه الله عز وجل، وقالوا ليس لهذا الكون إله. فلو قلت لهم من خلقك قالوا ما خلقنا أحد، وإنما جئنا هكذا. وأغلب كفرة الغرب اليوم يعتقدون هذا الاعتقاد، وقد التقيت ببعضهم فقلت له من خلقك؟ قال هكذا. لا يعترفون بوجود الله عز وجل. هذه الطائفة وهم السمنية يرون أن هذا الكون لا إله له. وقد كان منهم جماعة في زمن أبي حنيفة عليه رحمة الله، كان منهم طائفة في زمن أبي حنيفة عليه رحمة الله، فأتوا أبا حنيفة عليه رحمة الله يجادلونه في هذه المسألة، أراد أن يجادلوا أبا حنيفة عليه رحمة الله بأن هذا الكون يسير هكذا بلا خالق بلا مدبر، فأراد عليه رحمة الله أن يلزمه الحجة من جنس قوله، وهذا أمر يحتاج إليه المناظر، إذا جاءك قسم فالأحسن بك أن تجادل قسمك بجنس قولك. لماذا؟ لأنه إن انقطع بجنس قوله لم يجد له حجة بعد ذلك. لهذا ربنا سبحانه وتعالى تراه إذا بعث نبيا في قومه وأرسل فيه معجزة كانت هذه المعجزة من جنس ما يحسنون. القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جنس ما يحسن العرب. هم عرب أصحاب لسان أصحاب فصاحة أصحاب بلاغة، ومع ذلك أتى القرآن فعجزوا على أن يأتوا بمثله. فأنت إذا خاصمك رجل وجادلك فإن جادلته بجنس قوله انقطع. وهنا أبو حنيفة عليه رحمه الله لما كلموه في هذه المسألة وأن هذا الكون يسير هكذا بلا مدبر يصرف شأن نفسه بنفسه، أراد عليه رحمه الله أن يلزمهم الحجة من جنس قوله. لما تكلموا معه قال لهم دعوني فإني مفكر في أمر عجيب. قال دعوني فإني مفكر في أمر عجيب. قالوا ما هذا الأمر؟ قال أخبرت أن سفينة في البحر محملة بالبضائع وأنواع الأمتعة، وهذه السفينة ليس عليها قارص ولا عمال، وإذا بالناس يرون هذه السفينة تمشي في البحر لا تقطع سيارها، تذهب يمنة وتذهب يسرة لا تبطئ السير وتمشي بين السفن في نظام محكم، وإذا بها تأتي إلى الشاطئ فتنزل ما عليها من بضائع وتحمل بضائع أخرى ولا تبطئ سيرها. فقالوا هذا أمر لا يقبل العقل، هذا الأمر لا يقبل العقل. فقال رحمه الله أولا يقبل العقل أن تسير سفينة كهذه مع ضالتها في هذا النظام المحكم، ويرى العقل أن يسير هذا الكون كله بهذا النظام المحكم؟ بهت القول. لما ألزمهم حجتهم أو ألزمهم الحجة من جنس قوله انقطع. هؤلاء يحكمون عقولهم في المحسوسات وفي غير المحسوسات، يقولون هذه الأسطوانة موجودة، فإن قلت لهم لم تثبتونها يقولون لأننا نراها، فإن قلت لهم فربكم يقولون ليس موجودا، فإن قيل لهم لما يقولون لا نرى، طالما أننا لا نرى فليس موجودا. هؤلاء إذا ما أمعنوا النظر شيئا علموا أن هذا الكون كله لا يمكن أن يصير على هذا النظام المحكم بغير مدل له. ولله المثل الأعلى، لو أنك أتيت بدائرة كهربائية مثلا، هذه الدائرة ترى فيها أشياء أجزاء موضوعة في أماكن معينة، لو أنك رفعتها جزءا هذه الدائرة تتعطل لا تعمل، نزعت هذه الجزئية لا تعمل، فلو أنك أمسكت بهذه الجزئية وألقيتها في الدائرة هكذا من غير أن تضعها في موضعها، ألقيتها هكذا هي نعم في الكل في الدائرة لكن تعمل لا تعمل. لماذا؟ لأنك ما وضعتها في موضعها، ما وضعتها في موضعها. وهذا في شيء بسيط. هذا يسير في نظام محكم. القمر لا يسبق الشمس وكذا الشمس. الليل لا يسبق، لا ترى في يوم في نهار لا ترى القمر طالع، لا ترى في الليل الشمس طالع، الشمس بالنهار والقمر بالليل. لا تبطئ سيرا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا النظام يستحيل أن يسير هكذا من غير إحكام، من غير إيجاد. فالله عز وجل هو الذي أحكمه وأتقنه، خلق كل شيء سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل هو الذي خلقه. هذا أمر معلوم بالفطرة. والأدلة على أمور الاعتقاد تارة تأتي بالفطرة، وتارة تأتي بالعقل، وتارة تأتي بالنقل. الفطرة ألا تحتاج معها إلى علم، هذا أمر فطرك الله عز وجل عليك. الفطرة الكل يعتقد اعتقادا جازما أن كل أمر حادث لابد من محدث له، شيء لم يكن ثم كان. كلنا نعتقد أن هناك من أحدث، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذه قضية معلومة ضرورية حتى عند الصبيان، حتى عند الصبيان. الصبيان عند عقل يرجحون به، ما عندهم عقل يرجحون به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فلو أنك ضربت صبيا صغيرا لقال تلقائيا: من ضربني؟ لقال: من ضربني؟ فإن قلت له: ما ضربك أحد، بل جاءت ضربك هكذا، هل يقبل؟ لا يقبل. طيب، من الذي علمك أن هذه الضربة لا بد لها من ضارب؟ هل تعلم؟ هل نظر في الكتب تعلم؟ ما تعلم، إنما خلق بها، فطره الله عز وجل عليه. ولهذا كلنا يعلم أن كل شيء لم يكن موجودا ثم وجد، نعلم يقينا أن هناك من أوجده. هذا الإنسان كان موجودا، لم يكن موجودا، لما صار موجودا إذن هناك من أوجده. هذا أمر يسميه أهل العلم بالفطرة، أن الله خلقنا، الفطرة تعتقد هذا. ثم أدلة النقل، والنقل هو ما أتاك عن طريق الشرع، منقول، السمعيات، سمعتها من كتاب ربك، من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. القرآن ذكر الله عز وجل فيه آيات كثيرة على هذه المسألة. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. آيات كثيرة ذكر الله عز وجل فيها أنه خلق كل شيء. وأما العقل فقد ذكر الله عز وجل فيه أو منه طرفا في كتابه، في قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات وظلنا يوقنون. هذه الآية عند أهل العلم يسمونها بدليل التمانع، دليل التمانع، وستعلمون ما المراد به. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا دليل عقلي. الآن تنظر الإنسان كان عدم ولا كان شيئا؟ كان عدما. قبل ان يخلقه الله عز وجل كان موجودا؟ كان شيئا؟ ما كان شيئا. هذا العدم، العدم يستطيع ان يفعل شيء؟ العدم لا يستطيع ان يفعل شيء. العدم لا يستطيع ان يخلق نفسه، الانسان كان عدما ثم كان. هذا العدم خلق نفسه؟ ما خلق نفسه. هل خلق غيره؟ هذا العدم يستطيع ان يخلق غيره؟ هو لا يستطيع ان يخلق نفسه، فله على خلق غيره اعجز. طيب، هل خلقه غيره من بني جنسه؟ هل من الناس من قال انا خلقته؟ ما قالها احد، ما قالها احد. فرعون لما تغاب، لا اقول كان غبيا، اقول تغاب في هذه المساله، وقال انا احيي واميت، او هذا الملك الذي ناظر ابراهيم عليه السلام قال انا احيي واميت، فقيل كيف يحيي ويميت؟ قال اتي باثنين احكم على هذا بالموت وابقي هذا. هل هذا احيا ومات؟ لا، هذا استعمل غباءه في هذه المساله. المراد ان تخلق قبل الشيء، ان تخلق عدما، ما خلقت شيئا. اذا الانسان كان قبل ان يخلق عدما، والعدم لا يستطيع خلق نفسه، وهو على خلق غيره اعجز. وما ادعى احد من بني جنسه انه خلق. اذا لا بد من خالق لم يخلقه احد، ولم يدعي احد انه خلق. من هو؟ هو الله عز وجل. هل هناك من احد يدعي انه خلق الله؟ ما ادعاه احد. والله عز وجل خلق كل شيء. طيب، لو انكم تلاحظون في الايه ان الله عز وجل قال ام خلق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، هل ذكر ربنا سبحانه وتعالى الثالثة؟ هل قال ربنا أم خلقهم الله؟ لماذا؟ هذا هو دليل التمانع. امتنعت الأولى والثانية، كانت الثالثة لزاما، كانت الثالثة لزاما. أم خلقوا من غير شيء؟ هذا ممتنع ولا لا؟ ممتنع. أم هم الخالقون؟ ممتنع؟ ممتنع. الثالثة لازمة. امتنعت الأولى والثانية، كانت الثالثة لزاما أن يقروا بها. ولهذا لما ربنا سبحانه وتعالى علم علم يقين سبحانه وتعالى أن هذه الثالثة ملزمة أو ملزمة لهم، ما ذكره، ما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقهم الله، ما قالها ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله خلقنا، دليلها من الفطرة ماذا؟ أن كل حادث لا بد له من محدث، الضربة لها محدث، الخالق له خالق هو الله عز وجل. دليلها من الكتاب، آيات كثيرة ذكرناها، من العقل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولهذا ترى من أهل الكتاب من إذا استعمل عقله أو من غيرهم من الملحدين وهذه الطوائف، من استعملوا عقوله في هذه الآية على وجه الخصوص أسلموا لله عز وجل. صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه دخل المدينة في دار أسرى بدر، كان في أسرى بدر، فدخلوا المدينة ليقتلوا لأنفسهم. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالصور، فجاء عند قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ قال كاد قلبي أن يطير. قال كاد قلبي أن يطير. عقل. ما خلقنا أحد من بني جنسنا، ما خلقنا أحد، يلزم أن يكون الله هو الذي خلقنا، وهذا يلزم منه ماذا؟ أن تعبدوه سبحانه وتعالى. ولهذا لما سمع هذا جبير بن مطعم ماذا فعل؟ أسلم. أسلم. الشاهد أن الله خلقنا ورزقنا. لما خلق الله عز وجل عباده لم يخلقهم هكذا من غير معنى، وإنما أمدهم بما به تستقيم حياتهم، أمدهم بالرزق. هذا أمر تكفر الله عز وجل به. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة خلقها الله عز وجل إلا وتكفر الله برزقها. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق عباده كلهم رزقهم كلهم، رزق المؤمن ورزق الكافر، ولم يمنع ربنا عز وجل كفر الكافرين من حجب الرزق عنهم. لما كفر الكافرون هل منعهم الله عز وجل الرزق؟ ما منعهم. فالخالق رازق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق عباده ورزقه سبحانه وتعالى، ما ترك عباده هكذا من غير إعانة، وإنما رزقه ربهم عز وجل. هذه المسألة أيضا الكافرون مقرون بها، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما عدد النعم في سورة يونس فقال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآيات فسيقولون الله. لما سأله ربكم عز وجل من يرزقكم؟ قال الله. طيب هؤلاء اعتقدوا أن الله خالق وحده وأن الله رازق وحده سبحانه وتعالى، ومع ذلك تراهم يعبدون آلهة الكفر. فهل هذا الأمر يقبله العقل؟ هذا أمر لا يقبله العقل. ولهذا ربنا ختم الآية بماذا؟ أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فماذا بعد الحق إلا ضلال؟ هذا الذي أنتم فيه ضلال. أنتم اعتقدتم أن ربكم خلقكم وربكم رزقكم ومع ذلك تشركون به سبحانه وتعالى. هذا أمر العقل يرفضه، ولكن مع ذلك لما تلوثت الفطرة و عمل الشيطان في الناس انحرف عن فطرة الله عز وجل التي خلقه عليه. وترى من تمام انعام الله عز وجل على خلقه انه جعل رزقه يسبق دنياه، جعل رزقه يسبق دنيا. هذه الدنيا فيها يسعى الانسان الى تحصيل الرزق، لكن الله عز وجل أخبر عباده أنه ضمن لهم رزقهم وهم في بطون أمهاتهم، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقا مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكسب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وأنت في بطن أمك ضمن الله عز وجل لك الرزق سبحانه وتعالى. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم العبد ألا يستعجل الرزق، سيأتيك سيأتيك، فلا تستعجل رزقك بالمحرمات. أخرج أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي أخبرني أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا القلب، ولا يستبطئنكم ولا يجرمنكم أو ولا يحملنكم ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينام بمعصية الله عز وجل. إذن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. حكمة الله عز وجل تقتضي أنه لما خلق عباده ورزق عباده أن يجعل لهم وظيفة. هذه الوظيفة التي جعلها الله عز وجل أساسا لخلق عباده هي عبادة الله عز وجل وحده. ولو أن عبدا ظن بربه عز وجل أنه لما خلقه ورزقه تركا من غير وظيفة أو من غير تكليف على خلقه، لكان هذا سوء ظن بالله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قطع هذه المسألة فقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لو أن رجلا حسب أن الله عز وجل خلقه عبثا، إما للعب وإما هكذا من غير وظيفة، لكان سابا لله عز وجل. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى تنزه عن هذا فقال: فتعالى الله الملك الحق. تنزه ربنا عز وجل. كالله عز وجل جعل للعباد وظيفة، هذه الوظيفة ما هي؟ عبادة الله عز وجل. من أين لنا أن نعلم أن الله طلب منا هذه الوظيفة؟ أرسل إلينا رسولا. ما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل فيها رسولا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا أيضا من عبد الله عز وجل في عباده. الله عز وجل خلق ورزق وأمر، ثم يوم القيامة يفصل بين عباده. فيا ترى هل يفصل الله عز وجل بين عباده من غير رسول، من غير أن تقام الحجة على العباد؟ حكمة الله وعزه ينافيان هذه المسألة. طالما أن الله عز وجل يحاسب العباد في الآخرة، إذن يلزم العباد بالحجة. فكيف يلزم العباد بالحجة؟ أن يرسل إليهم رسولا. ولهذا الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولن يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والله عز وجل أرسل في هذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ أمته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، آية النساء. وحرم ربنا عز وجل عصيان محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل لما خلق رزق، ولما خلق ورزق أمر بوظيفة، ما هي؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يفصل ربنا عز وجل يوم القيامة بين عباده. قال الشيخ رحمه الله: والدليل على أن الله أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أنتم استقرأتم كتاب ربكم عز وجل لرأيتم أن الله عز وجل يكثر من ضرب المثل، بل يكثر من ذكر الأولين. لماذا؟ لتكون عبرة للآخرين. هنا ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى عباده بجرم العصيان وحذرهم من غير مباشرة، فقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هو رسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى عليه السلام. موسى عليه السلام طلب من فرعون ماذا؟ أن اعبد الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل. ما الذي صنعه فرعون وقومه؟ فعصى فرعون الرسول. ما هي النتيجة؟ فأخذناه أخذا وبيلا. فالله عز وجل يخاطب هذه الأمة قائلا لهم: اعلموا أننا أرسلنا فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم وأوجبنا عليكم طاعته، وهذا النبي شاهد على أعمالكم وسيشهد عليها يوم القيامة. فكما أننا أرسلنا إلى فرعون الرسول هو موسى عليه السلام، وأمر موسى بتوحيد الله عز وجل، فلما عصى موسى عليه السلام أخذناه أخذا وبيلا، فلستم أعز علينا من قوم موسى، من قوم فرعون، لستم أعز علينا من قوم فرعون، فلو أنكم فعلتم فعل قوم فرعون لفعلت بكم ما فعلته بقوم فرعون. ولهذا قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما. فيذكر ربنا عز وجل أن أرسل رسولا إلى فرعون، وذكرنا بجرمه، وذكرنا بالعقاب حتى نحذر هذا العقاب. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر هذه المسألة تبعا، ذكر ثلاثة مسائل. فأول مسألة ذكرها أن الله خلقنا ورزقنا ولم يقلنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا إلى آخر الآية. ثم قال الثانية: يعني يفترض فيك يا طالب العلم أنك فهمت المراد من المسألة الأولى، وهي أن الله وحده الذي خلقنا، وأن الله وحده رزقنا، ثم أمرنا بتوحيده سبحانه وتعالى. فإن فهمت هذا فاسمع معي الثانية. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثلاث يلزم على من اعتقد أن الله هو الذي خلق وأن الله هو الذي رزق، يلزم عليه أن لا يعبد غير الله عز وجل. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تبعا: فهمت الأولى يلزمك الثاني، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، وهذا من أقبح الأشياء، وهذا من أقبح الأشياء. الشرك بالله أقبح الذنوب، وأقبح شيء أن تكون مقرا بوحدانية الله في الخلق والرزق ثم إذا بك تشرك معه غيره سبحانه وتعالى. ولهذا يضرب الله عز وجل لنا مثلا، وفهم هذا المثل وهو من أفضل الأمثلة التي وردت في السنة. وقد أخرج هذا المثل أو هذا الحديث الترمذي في السنة والطيالسي في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فقال: أولهن ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله، اشتراه من حر ماله، ثم أسكنه دارا، ثم قال له: اعمل وارفع إلي، اعمل وما يعود عليك من نفع وربح فارفعه إلي. لماذا؟ أنا سيدك، اشتريتك بحر مالك وأسكنتك داري. قال: اعمل وارفع إلي. فإذا بالعبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، يعطي الأموال إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كهذا؟ الجواب: لا. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقنا ورزقنا فلا تشركوا به شيئا. هذا المثال مثال جيد. لو أنك اشتريت عبدا بخالص مالك وأسكنته دارك وقلت له: اعمل وارفع ما تخطر عليه من عملك إليه لأنني أنفق عليه وأسكنك ذلك، فلو أن العبد رفع إلى غيرك ما رضيت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد. فقال النبي: فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذه الآية تدل على هذا المعنى من وجوه. فقوله تعالى: وأن المساجد، المساجد لها معنيان. المعنى الأول: هذه البقعة وهذه البقاع التي وضعها الله عز وجل لإقامة دينه وإقامة الصلاة. الثانية: يراد بالمساجد أعضاء السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعض، فذكرها. فالمساجد إما أن يراد بها هذه المواضع وهذه المواضع، وإما أن يراد بها أعضاء السجود. فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء نوعان: دعاء طلب وقصد، ودعاء عبادة. دعاء الطلب كأن تقول: اللهم أعطني كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا دعاء طلب، تطلب من ربك أن يفعل لك شيئا. دعاء العبادة هو العبادة، ولهذا في الحديث: الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح. هناك حديث آخر أخرجه اللالكاني وغيره بسبب فيه ضعف: الدعاء مخ العبادة. العبادة، لكن الشاهد أن الدعاء هو العبادة. الدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عبادتي، عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال في الأولى: وقال ربكم ادعوني، ثم قال في الثانية: يستكبرون عن عبادتي. إذن فالمراد بالدعاء العبادة. إذن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هل استثنى ربنا عز وجل أحدا؟ هل هناك خط الله عز وجل من يجوز أن يتخذ وسطا بينه وبين ربه؟ لا. ولهذا ربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أي أحد؟ الشرك قبيح، وأن تشرك بالله عز وجل يستوي عند ربنا عز وجل أن تشرك بنبي أو تشرك مع الله نبيا أو ملكا أو أن تعبد الحجر والشجر والشيطان، كل هذا يستوي عند الله. لا يحسبن أحدكم أنه لو اتخذ صالحا واسطة بينه وبين ربه جاز له. يستوي عند ربنا عز وجل أقرب قريب وأبعد بعيد، أكبر المؤمنين وأكثر الكافرين طغيانا يستوون عند الله في مسألة الشرك. فلماذا خص ربنا عز وجل المساجد هذه المسألة؟ الشرك يجوز لك أن تعبد مع الله أحدا في غير المساجد؟ لا يجوز. طيب لماذا خص ربنا المساجد؟ قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله، يعني لا تدعو فيها مع الله أحدا. ربنا سبحانه وتعالى خص المساجد لأمرين: الأول أن عدد القوم آنذاك كانوا يعبدون الله عز وجل ويشركون معه في المساجد. من أهل الكتاب كانوا يذكرون صوامعهم وبيعهم وكنائسهم ويشركون الله عز وجل، وهذه تسمى مساجد. كل مكان يعبد فيه الله عز وجل يسمى مسجد، يسمى مسجد. الأمر الثاني أنه إن كان الشرك قبيحا في المسجد وهو أعظم ما يتعبد فيه لله عز وجل فلهو في غيره أقبح. إن كان قبيحا بالعبد أن يعبد مع الله عز وجل في غير المساجد فيستقبح في حقه وهو أعظم أن تعبد مع الله عز وجل آلهة أخرى في المساجد وهي التي بنيت لتوحيد الله عز وجل. وهذا الأمر بكل أسف مستشر في الزمان. زماننا هذا ترى الناس يشركون بالله عز وجل في المساجد، لا سيما في هذه المساجد التي بها قبور يعتقد الناس أنها قبور أقوام صالحين، مسجد البدوي، مسجد الحسين. ومن المعلوم أن الحسين لم يأتي مصر، الحسين لم تأتي رأسه إلى مصر ولم يأتي مصر أصلا، وهذا المسجد المقام ليس فيه أحد أصلا، وإنما فعله الفاطميون لينهبوا أموال الناس. وهذه الواقعة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. هذا الشاهد ليس فيه أحد أصلا، مسجد سيدنا عيسى، مسجد البدوي، مسجد كذا وكذا، ترى الناس هناك يعبدونه من دون الله عز وجل، يطلبون المدد منه، يستشفعون به عند الله عز وجل، وهذا كله شرك بالله عز وجل. يحدث بعضهم طلبة العلم كما يذكر شيخ أن طالبا ذهب إلى يعني كان في مواصلات وهو في طريقه إلى دسوق ودسوق فيها من دسوق إبراهيم الدسوق هناك له مقام وله شاهد الناس يذهبون هناك وعلمت أن الخزينة التي في البدوي يأخذ منها الخادم وحده راتبا مقداره 90,000 90,000 هذا راتب من الخادم الله أعلم سنة من الشهر يا أخي سنة العقل سنين الناس يذهبون هنا يذبحون القرابين النساء تذهب إلى هنا تقمع الحلي وتتصدق ليرزقها البدوي الحسين بالولد شاهد هذا الرجل يركب السيارة وفي طريقه إلى دسوق فالسواق يعني يتكلم ويحلف برأس الدسوق فقال صاحبنا هذا الدسوق هذا عبد لا يملك نفعا ولا ضرا لا يملك نفعا ولا ضرا سوق في السيارة وقال يعني احنا نروح في ذهب الولد الدسوق هيدا عليك دعوة نروح في ذهب وظل طيلة الطريق يقول يعني سمح يا دسوقي ما تاخذناش بذنب يا دسوقي واخد بالك هم ماشيين عجلة العربية نال او فقعت فقال شوف الدسوقي هو وظل يدعوه راغبا وراغبا سبحان الله وهذا امر حرمه ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والملك والنبي لا ترى أعظم منهما لا ترى أعظم منهما يعني من خلق الله عز وجل ولهذا ذكرهم المصنف رحمه الله حتى لا يتخذ أحد من الناس أحدا دونه وسطاء أو شفعاء ولهذا من ظاهر الشرك أن تستشفع بغير الله أن تطلب المدد من غير الله عز وجل يقول أنا الآن ذاهب إلى الحسين والآن صاروا يقفون حول الخط يقفون هناك وهناك من الناس من يترسمون بالعلم ويضحكون على عامة المسلمين ويأخذون الأموال والشيطان يلعب بالناس لو أنكم قرأتم كتاب ربكم سبحانه وتعالى والله عز وجل لما يسأل هؤلاء الذين عبدوا من دون الله ماذا جوابهم؟ قال كانوا يعبدون الجن كانوا يعبدون ايه؟ الجن طب هل هم كانوا يعبدون الجن؟ ما كانوا يعبدون الجن لكن كانوا يعبدون الجن على الحقيقة يأتون إلى القبر ويسأل القبر يتكلم معه يتكلم معه ينزل الجني فيتكلم فيأمره أن تذبح كذا أن تفعل كذا أن تفعل كذا هذا يسمع فيذبح فالعبادة الحقيقة لمن؟ للجن قالوا سبحانه ما كانوا إياه يعبدون كانوا يعبدون الجن الأصل في العبادة أنهم كانوا يعبدون الجن الشاهد أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسول من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وذكر لها دليلا. ثم قال الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا فهم طالب العلم هذه المسائل فسيدخل الشيء على مسألة ثالثة يتكلم فيها عن الآخر. وهذه المسألة ينبغي على كل من سمع شملها وحلمها أن ينشر التوحيد في الناس، أن يتكلم مع الناس في التوحيد، ولكن بشرط أن يعلم هو التوحيد حتى لا توقع الناس في ضلالات ولا في غير نور الله عز وجل. أقول لكم لهذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله. طيب هذا يسأل هل إذا كتبت الله لفظ الجلالة يلزم أن يكتب بعدها عز وجل؟ استكثر من أحسنك، لا يلزم لكن استكثر من أحسنك. لكن ذكر أهل العلم أنه قبيح أن تجعل فاصل، يعني بعض الناس يقول مثلا قال رسول الله ثم يضع قوسين ويضع كلمة أو حرف ضاد، هذا سيء، هذا سيء، لا تفعل. إما أن تحفظ بها ولا تكتب شيئا، وإما أن تكتبها وتكتب نفسها. يقول أنا مقبل على الزواج، هل فرض علي أن أتعلم أحكام النكاح والطلاق؟ أحكام الطلاق لا، أتعلم أحكام النكاح ولا بأس أن أتعلم أحكام الطلاق لا، لكن لا تطبق، يعني إذا ما تعلمت لا تطبق. يقول ما حكم زيارة قبر الحسين سيد عائشة؟ هي عائشة بنت مصر؟ عائشة بنت مصر؟ ما بنت مصر؟ عندنا مسجد اسمه سيد عائشة ولا لا؟ عندنا. هل هذا دائر؟ وقال بعض الناس انه ما فيش ما ينفعش نصلي من وجود قبر. طيب اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثه مساجد. لا يجوز لك ان تخرج من بيت قاصر مسجدا بعينه بقصد المسجد بعينه الا في ثلاث مساجد او في ثلاث مساجد، المسجد الحرام، المسجد الاقصى، المسجد النبوي. طيب بعض الناس يستشهد انه يذهب يخرج من بيته المسجد الفلاني عشان يحفظ فلان او يفعل كذا او يصلي وراء فلان. الجواب انه ما خرج من بيته قاصدا المسجد، انما خرج من بيته قاصدا الصلاه، قاصدا فلان الذي تيسر منه. فكون يخرج من بيته يقصد الحسين هذا لا يجوز، يقصد السيد عائشة لا يجوز، يقصد كذا هذا كله غير جائز. واما الصلاه فتنازع اهل العلم فيها، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر محرم وقد نهى النبي عن ذلك. وأما المحرم فمختلف فيه. يقول ما هي عقيدة ابن عربي الصوفي وهل كلها باطلة؟ هناك عندنا ابن عربي نكرة وابن العربي معرب. ابن عربي نكرة نكرة، خلاص؟ ابن عربي النكرة نكرة، وهذه الألفاظ يستخدمها المحدثون، يعني ترون مثلا يستخدمون في بقية ابن الوليد مثلا يقولون أحاديث بقية ليست نقية، يقولون أحاديث حبة لا تساوي حبة، وابن عربي نكرة نكرة. هذا سيد الملحدين، سيد الملحدين يقولون بالحلول والاتحاد والوجود، هذا عقيدة من؟ ابن عربي. أما ابن العربي فإمام صاحب أحكام القرآن. ابن العربي الإمام، ابن العربي بالألف واللام، هذا إمام. يقول سمعت من خطيب في كلمة قالها بعد صلاة الجمعة أن كان هناك رجل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مصارع كافر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صارعه مرتين وهذا من وقال هذا الخطيب بنص اللفظ نصلا لمن جابوا لمن لمس أكفاك في مصحة الحديث هذا الرجل يقال له ركان يقال له ركان وأنا لا أدري صحة هذا الحديث من بعض هذا ورث السيرة لكن أنا لا أذكر صحة الحديث من بعض صرعه النبي صلى الله عليه وسلم وصرع له لكن أنا لا أدري صحة الحديث من بعض الله عنه ويقول أحبك الله أحبك الله الذي أحسنك يقول هل قد كانت قديم من مظاهر التعبد عند النصارى أما أنها مظاهر التعبد فلا أعلم أما أن جرفت هذه اللي رميض العنق من كانت يعني شعار تعبد الله أعلم ذلك لكن هل يجوز أن يلبسها الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منه وهذه هذا الزي صار يعني موسوما على فئة بعينها لكن هل يقال إنه حرام؟ الله أعلم. يقول التعبد بسنن العبادة أدعو من الله تعالى يعبد بسنن العادة. سنن العادات النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أشياء جبلية. مثلا يمشي بطريقة معينة كان الحدث كان كأنه يمشي كأنه الحدث من قبل. يعني يرتفع وينخفض صلى الله عليه وسلم. فهل يعني من يشهد المشي يؤجر كان يأكل بطريقة معينة كان يلبس بطريقة معينة كان شيء معين هذه كلها عادات ربنا سبحانه وتعالى ما طلب منا أن نعبده بها هل إن فعلها الرجل يعني يؤجر إن فعلها متأسيا أجر إن فعلها متأسيا أجر في ذلك خلاف أهل العلم يقول هل يلزم علي إذا حدثت بحديث أن أتأكد من صحته نعم وابن خزيمة الصحيح بوب قال باب من حدث بحديث يرى أنه كذب واحد الكذابين رجل يحدث بحديث لا يعلم أنه صحيح وهو كذب فهو أحد الكذابين مثل العقل من سنن العادة ليس من سنن العبادات ليست من سنن العبادات وسنن العادات يقال فيها أنها على حسب العرف أعراف الناس الآن العقل كانت في الزمن الأول كان تعرف عليه الصحابة كانوا يمشون بالعقول بالعصيان أغلبهم فالعقل كانت عادة في الناس العمامة التي كانت بالدعابة كانت في عادة الناس ولذلك الغطاء الله ليس من سنن العبادات إنما هو من سنن العادات فالعادات تفعل على عادة القوم فإن رأيت قومك قد هادوا على موطن أغلبهم فلا تخالفهم لا تخالفهم يقول وجدت 50 جنيه في طريق عام في طريق سيارات ماذا يفعل 50 جنيه في عرف الناس تعتبر من الأشياء التي تعرض التي تعرض لكن تعرفها في هذه في هذا المكان عسير فبأي وسيلة إن استطعت أن تعرفها يعني هذا جيد إن لم تستطع فالأولى يعني لك حتى تتحلل أنفقها